Created with free version for non-commercial use. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلبات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتكلم دلوقتي في المحاضرة الثالثة بإذن الله في المرافعات الإدارية. خدوا بالكم معايا شوية عشان احنا دخلنا في الجد زي ما بيقولوا. هنتكلم النهاردة، اذكركم الاول بالمحاضرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على ان اي محامي هيروح يرفع دعوة لابد ان هو يسلك الباب السليم ويخبط على الباب السليم، وبالتالي اللي هو اتكلمنا عنه في الاختصاص، وقلنا اختصاص المحاكم بصفة عامة واختصاص المنازعات الادارية او اختصاص القضاء الاداري بصفة خاصة في الدعاوى الإدارية، وقسمناها الاختصاص النوعي والاختصاص القيمي والاختصاص المحلي. طبعا يسبق دولة قبل بعد ما ان انا يعني لازم الاول احدد عنصر الاختصاص عشان ما اضيعش وقت وجهد زي ما قلنا واخش على البيت من بابه. انا هاجي اكتب الدعوة دلوقتي، فلازم ابقى عارف انا كمحامي، وبعد كده القاضي طبعا لابد ان يكون عارف، يعني اللي هيشتغل قاضي يبقى عارف ايه هي شروط قبول دعوة الدعوة الادارية او الدعوة بصفة عامة. وعشان برضو نفس الحكاية نتأكد الاول ان اللي قدامنا دي دعوة ولا مش دعوة، تنفع دعوة ولا ما تنفعش، لان مش اي كلام يكتبه المحامي يبقى دعوة، ومش اي كلام يفصل فيه القاضي يبقى دعوة. لا، ده الدعوة دي بما انها هي المعول الاساسي في وصول الحق لصاحبه، والدعوة زي ما قلنا هي الطلب الذي يتقدم به صاحب الشأن الى المحكمة. بنكتب دايما كده في بداية الدعوة: السيد الاستاذ المستشار فلان الفلاني رئيس المحكمة كذا، مقدمه لسيادتكم فلان الفلاني، وابدأ اشرح بالضبط الطلبات بتاعتي، ثم اجيب السند القانوني لاي طلب انا بطلبه، ثم في النهاية بنكتب الطلبات، بنسميها الطلبات، نلتمس من عدالة المحكمة 1 2 3. فلازم ابقى عارف انا كيف اكتب صحيفة الدعوة، ايه هي الشروط الشكلية لصحيفة الدعوة، وايه هي الشروط الموضوعية لقبول صحيفة الدعوة او لقبول الدعوة في المنازعة الادارية. فلازم عشان نبدأ الحاجة سليمة، أنا ممكن أكتب دعوة وأقدمها وأنسى التوقيع عليها مثلا، كده الصحيفة باطلة تعتبر، لأن لازم يوقع الصحيفة المحامي اللي كتبها. بل أكتر من كده، لازم اللي يوقع الصحيفة يكون محامي مختص، محامي مختص، يعني مش أي حد يوقع لي صحيفة الدعوة بقى أنا كده خلاص عملت صحيفة الدعوة. لا، ده أنا لازم أبقى عارف ايه هي شروط انشاء الصحيفة نفسها، صحيفة الدعوة. مش شرط عدد الورق، مش شرط شكل الكتابة ازاي، ولكن في عناصر اساسية او هيكل لصحيفة الدعوة. زي ما بنقول كده في هيكل للحكم القضائي، ما ينفعش، لازم دايما زي ما قلت قبل كده ان الموضوع بيتعلق بشقين في الادعاء امام القضاء: شق شكلي، وده شق مهم جدا وركزنا عليه، لان انا زي ما قلت مش هدخل في الشق الموضوعي الا اذا كان الشق الشكلي صحيح، والشق الشكلي ده يشمل بنيان صحيفة الدعوة، ويشمل تكوين الصحيفة، ويشمل الاسانيد القانونية اللي بيستند اليها المحامي او المدعي في الصحيفة بتاعته، ويشمل شكل الصحيفة، ويشمل الشروط الادارية للصحيفة. يعني لما يجي قانون المحاماة يشترط زي ما قلنا توقيع الصحيفة من المحامي، ويشترط كمان إيداع دمغة الطلب، أي طلب أنت بتقدم طلب بدمغة، في دمغة اسمها دمغة المحاماة. وبالتالي لما يجي المحامي يروح يرفع الصحيفة من غير ما يحط الدمغة بتاعته، أنا ممكن أحكم له بعدم قبول صحيفة الدعوة. يعني الأول برضو قبل ما أخش في موضوع الدعوة لابد وإن أنا أتأكد من الصحيفة دي هل استوفت الشكل القانوني السليم ولا لا؟ العملية مش بسيطة. أنا دلوقتي بتكلم على صحيفة الدعوة، ودي خلي بالكم، دي معلومات بديهية، يعني يجب على Created with أي free دارس version for القانون إنه non-commercial يعرفها، مش use. شرط يكون هيمتحن فيها أو مش هيمتحن فيها، هيستعملها ولا ما يستعملهاش. لأن زي ما اتكلمنا قبل كده، أكبر عيب وأكبر غلط إن أنا أبقى معايا ليسانس حقوق واتعلمت 16 سنة وخدت 4 سنين على أقل حقوق، وممكن خدت عليهم 2 سنين ماجستير، وممكن أكون خدت 6 7 سنين دكتوراه، وما أعرفش أرفع صحيفة الدعوة وما أعرفش مكونات صحيفة الدعوة حتى ولو مش هستعملها. دي بديهيات، ولذلك مادة المرافعات دي مادة أساسية على كل المواد القانونية. يعني البعض يعني قد يعتقد إن مادة المرافعات مادة مش مهمة أو مادة، لا ده بالعكس، ده أنت دلوقتي إن ما كناش زي ما قلنا ما كناش هنعرف السكة هنوصل إزاي، يبقى مش هنوصل، هنتوه. فهي دي اسمها مادة إجراءات، سموها قانون الإجراءات المدنية في المدني والإداري، وبيسموه قانون الإجراءات الجنائية في القانون الجنائي. وبالتالي لازم أهتم جدا بالإجراءات، ومن أولى اهتمامي بقانون الإجراءات بعد الاختصاص اللي احنا اتكلمنا فيه Created with free هي version إن for أنا كيف non-commercial أرفع use. صحيفة الدعوة وكيف أكتب صحيفة الدعوة. فلما نيجي مثلا لقانون المرافعات، في صحيفة الدعوة اشترط في الصحيفة الشروط الشكلية بتاعة الصحيفة، لازم الشروط الشكلية ايه هي؟ تشمل ايه؟ تشمل عبارة عن طلب مقدم لرئيس المحكمة، ده الطلب السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة كذا. وبعدين لازم أحدد في الصحيفة صفة مقدم الطلب، مقدمه لسيادتكم فلان الفلاني، هل أنا محامي ولا أنا وكيل عن الشخص فلان الفلاني الوكيل أو نيابة عن المدعي فلان الفلاني. ولازم أكتب حاجة تاني في الصحيفة، يبقى اسم المدعي أو وكيله، وبعدين ضد فلان اللي هو مين، ضد المدعي عليه، ده كان في المدني بكتب ضد مثلا محمد أحمد علي ضد أحمد عمر كذا. لو في الإدارة اللي هي في المنازعة الإدارية بكتب محمد أحمد علي مثلا ضد رئيس جامعة كذا Created with free القاهرة أو version for غيره أو المنيا أو non-commercial غيره، use. أو ضد وزير الداخلية أو ضد رئيس الجمهورية. يبقى لازم الصحيفة تشتمل على الطلب المقدم، صفة مقدم الطلب، يقول لك وكيلا عن فلان الفلاني، وأحدد أنا كمان محل إقامتي، محل إقامة المدعي لازم أحدده، وأحدد ده اسمه الموطن الأصل في الصحيفة. وبعدين وينوب عنه فلان الفلاني المحامي، لازم أحدد مين هو المحامي وصفة المحامي وكمان درجة المحامي، هل هو محامي بالنقد، محامي ابتدائي، محامي استئناف. لأن زي ما هنعرف دلوقتي إن لو محامي نقد، لو محامي ابتدائي هيرفع طعن بالنقد الصحيفة باطلة، لازم اللي يرفع طعن بالنقد طبقا لقانون المحاماة، قانون المحاماة موزع اختصاص المحامين. يبقى أنا كمحامي لازم أكون دارس قانون المحاماة، وأنا كقاضي وأنا بفحص الصحيفة، لأن أنا برضو كقاضي وأنا قبل ما أخش في موضوع الدعوة وقبل ما أتكلم عن موضوع الدعوة لازم Created بمسك with free الصحيفة كده version for أفرغها من non-commercial البداية، use. هل الصحيفة دي شكلها سليم قانونا ولا مش سليم قانونا، ولازم أحدد اسم المدعي ثم اسم المدعي عليه، وإذا كان هناك محامي عن المدعي لازم أقول لك ومحل والوكيل فلان الفلاني، اسم المحامي وصفته، ومش صفته بس لا، وموطنه كمان، موطن المحامي المختار، يعني موطن المدعي المختار. يعني اللي احنا نعرف ان الموطن فيه نوعين من الموطن، موطن اصلي وموطن ايه، وموطن مختار. الموطن الاصلي اللي هو محل الاقامة بتاعي اللي مكتوب في بطاقة الرقم القومي بتاعي، والموطن المختار هو موطن المحامي اللي انا موكله عنه، بحيث ان انا دلوقتي انا وكلت محامي، حددت مكان المحامي، حددت اقول وموطنه 5 شارع مثلا عباس العقاد، ولا شارع 5 شارع مش عارف مراد بالجيزه، ولا 5 شارع عدنان الملكي بالمنيا، لازم احدد المكان بتاعه فين عشان هو ده اللي هتوصل عليه الاختارات Created بتاع with free رفع version الدعوه، for non-commercial بتاع use. الدعوه بتاعت اللي انا رافعها، لان لازم برضه من ضمن الشروط الشكليه هنعرفها الاعلان. فبالتالي لازم انا هعلن، وان ما اعلنتش تبقى الصحيفه باطل. لو مش اعلن بس، ده انا لازم اعلن اعلان قانوني سليم في موطنه القانون، بمعنى ما ينفعش اروح اكتب اي عنوان كده في صحيفه الدعوه وخلاص على كده ويبقى انا اعلنت، لا ده لازم الاعلان يروح له في الموطن القانوني بتاعه اللي هو بيقطن فيه. ولازم كمان هنعرف شروط الاعلان انه يسلم للشخص نفسه او لوكيله او لاحد من اقاربه او لاحد القاطنين معه في المسكن او لاحد جيرانه. يعني لازم اللي يستلم الاعلان يكون شخص ذو صفة او اضمن منه على الاقل ان الاعلان وصل، وطالما الاعلان وصل يبقى انعقدت الخصومة، لان من اجراءات رفع الدعوة دي كلها اجراءات اساسية وضرورية. يبقى قلنا اولا الطلب المقدم لرئيس المحكمة يشتمل على سيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة كذا، أحدد المحكمة وأحدد كمان نوع المحكمة، أقول محكمة القضاء الإداري Created with free بالمنيا، version طب for دايرة إيه؟ non-commercial لازم use. أحدد أنا بطعن على يعني منازعة وظيفية أكتب دايرة الموظفين أو دايرة المنازعات الوظيفية، ولا بطعن على قرار فردي صادر مثلا قرار بنزع ملكية ولا بغيره اسمها دائرة منازعات الأفراد، ولا بطعن على عقد إداري موضوع الدعوة بتاعت أقول منازعات العقود. وأحيانا بقى بيبقى دوائر داخل الدائرة نفسها، يعني دائرة التعيينات دي منازعات وظيفية لازم أحدد له دائرة المنازعات الوظيفية، دائرة مثلا التعيينات، دائرة الترقيات، دائرة التعويضات، لازم أحدد المكان صفة رئيس المحكمة ومكانه والدائرة اللي هو شغال فيها، لأن هو ده اللي يعتبر المكان اللي احنا هنروح له احنا الاتنين، المكان اللي احنا الاتنين متنازعين فيه، ان انا بعلن خصمي وبقول له عندك جلسة يوم كذا في المكان الفلاني الساعة كذا في محكمة كذا في دايرة كذا والكائن مقرها في شارع كذا في الدور كذا في قاعة كذا. Created فمكان ما with هو free كأنه version for مكان حكم، non-commercial مكان use. هنجتمع فيه مع بعض، فلازم يبقى هو عارف كل التفاصيل بتاعته. احيانا بعض المحامين بيلجأوا لبعض الحيل، يروح عامل لك كاتب لك عنوان غلط عشان يتوه مين، عشان يتوه المحضر، والمحضر يروح ما لقيتوش، وبعد كده يقول لك خلاص ده احنا اعلناه، ويفاجئ المدعي عليه ان في صدر حكمه صدر ضده حكم مش عارف يتصرف فيه ازاي. دي نوع من اسمها الحيل القانونيه طبعا الغير شريفه التي ينبغي الا يلجا اليها اي محامي على الاطلاق، لان المحاماه قبل اي شيء امانه امانه امانه، وبالتالي لما انا دلوقتي استخدمها في تضليل الخصم بتاعي هذا ليس من حقي لا شرعا ولا قانونا. بقول فلان رئيس المحكمة، يبقى احدد المحكمة ومكان المحكمة ونوع الدائرة بالظبط ودائرة كام، وبعدين مقدمه لفلان لذلكم فلان الفلاني، اما ان يكون المدعي الاصيل وده اسم المدعي او وكيله، هكتب اسم Created المدعي with بكتب free version موطنه for والوكيل non-commercial بتاعه، use. اكتب برضه محل اقامة الوكيل اللي هو محل إقامة المحامي، وبعدين ضد اللي هو الخصم الثاني اللي هو المدعي عليه. يبقى أنا عندي أطراف الخصومة مدعي ومدعي عليه، وبعدين بحدد موضوع الدعوة اللي أنا هكتب فيه إذا كان منازعة، طبعا بحكم إن إحنا بنتكلم في منازعات إدارية موضوع المنازعة بتاعتي تخطي في تعيين، تخطي إذا كانت منازعة وظيفية تخطي في ترقية، مطالبة بتسوية معاش، مطالبة بتسوية حالة وظيفية، مطالبة بعلاوات تشجيعية، مطالبة بأي حق من حقوق الوظيفية، وبكتب طيب أنا بطالب عشان كذا وكذا وكذا وصدر القرار رقم كذا والقرار ده تخطاني في التعيين وحصل وحصل وحصل، وبعدين في النهاية بما إن الكلام اللي حصل ده كله مخالف للقانون ولا يتفق مع الأحكام ولا يتفق مع مبادئ بتاع دي الدستورية ولا، وأحدد الأسانيد القانونية بتاعتي ونصوص المواد التي تحكم هذه الأسانيد اللي احنا بنسميه السند القانوني للدعوة. Created with free يبقى version بنكتب for في الوقائع non-commercial السند القانوني بتاعي ايه بالظبط، ايه اللي حصل وما هو السند القانوني لهذه المطالبة، لان الدعوة دي نوع من المطالبة بيقدم من الشخص للقاضي لكي يفصل في المنازعة بين الجهتين المتنازعتين، القاضي بيدعو الاثنين ويفصل طبقا للقانون. فبحدد الاسانيد القانونية التي حتى تعين القاضي عشان يقول لي انت عايز ايه بالظبط، ولذلك القاضي احيانا لو المدعي مش موضح على الاسانيد القانونيه بقول له وضح لي إيه انت طلباتك، ايه ما هو السند القانوني لدعواك، انما ما يكتبليش مثلا يقول لي انا بطالب بالعلاوات التي منحت ها لزملائي، ما ينفعش، لازم اقول له حدد لي العلاوات دي ايه ونوعها ايه وطلعت ايه والقرار ايه بالظبط، ولا اقول لك انا بطالب بترقيتي طبقا للقرارات الصادره في هذا الشان، ما ينفعش، لازم يحدد لي هو عايز ايه بالظبط. عشان كده مهم جدا ان انا بحدد السند القانوني. ثم في نهاية الدعوة بعد ما حدد السند القانوني، هل أنا طالب شق مستعجل ولا مش طالب شق Created with free مستعجل؟ version for إن كنت non-commercial طالب use. شق مستعجل في الدعوة بتاعتي، الشق المستعجل معناها وقف تنفيذ مثلا القرار المطعون فيه، فلازم أقول له نلتمس من عدالة المحكمة في نهاية الطلبات كده واحد، اولا قبول، شوف لازم اكتبها قبل الموضوع، اولا الحكم بقبول الدعوة شكلا، ثانيا وقف تنفيذ القرار المطعون فيه اذا كان هناك وقف تنفيذ، اذا كان هناك حالة مستعجلة في القضاء المستعجل، شق مستعجل، مثلا واحد بيطلع على قرار فصل عايز يرجع النهارده قبل بكره، واحد بيطعن على قرار نقل عايز يرجع النهارده قبل بكره، واحد بيطعن على قرار مثلا تخطي في الترقيه وهيترتب عليه انه مش هياخد مثلا الرتبه الوظيفيه بتاعته فبيطلب شق مستعجل. طبعا الشق المستعجل والفصل فيه ليه وضع تاني اللي هو القضاء المستعجل، هنتكلم فيه برضه في انواع القضايا، لكن ليه ظروفه وليه كذا. فاذا كان شق مستعجل هناك موجود يعني بقول وقف Created تنفيذ with free القرار version المطعون for فيه، non-commercial وبعد use. كده لازم اكتب بقى في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه مثلا من تخطي المدعي في التعيين او تخطيه في الترقية او فيما تضمنه من فصل المدعي من الخدمة دون سبب قانوني او، وبعدين لازم اجي في الاخر بقى واعمل ايه المدعي او اكتب وكيل المدعي في نهاية الايه في نهاية الصحيفة بتاعتي، واروح ماضي ان ايه اذا كان هو المحامي واذا كان المدعي هو اللي ماضي. في بعض الدعاوى من ضمن الإجراءات الشكلية طبعا شرط شكلي جدا اللي هو توقيع صحيفة الدعوة، توقيع الصحيفة. ممكن الواحد يقول لك أنا نسيت التوقيع، مش مشكلة ما ينفعش. كم من الأحكام تصدر ببطلان حكمة المحكمة ببطلان صحيفة الدعوة لعدم توقيعها من محامي، لا وفي بعض الأحيان لعدم توقيعها من محامي مقبول أمام المحكمة. إزاي هو في محامي مقبول وفي مش محامي مش مقبول؟ أيوه في Created محامي with free مقبول، لأن version for قانون المحاماة non-commercial use. لما وزع المحامين قسمهم درجات، في محامي ده اللي احنا بنسميه تحت التمرين، ده المفروض إنه ما يوقعش حاجة خالص، ده كأنه تحت التمرين يروح يتعلم وخلاص. وفي محامي ابتدائي، محامي الابتدائي دي الدرجة التانية بعد المحامي اللي إيه اللي تحت التمرين. المحامي الابتدائي ده ليه نصاب معين في الدعاوى يحضر فيها، اولا يحضر امام المحاكم الجزئيه ويحضر امام المحاكم الاداريه في القضاء الاداري تمام، لكن ما ينفعش المحامي الابتدائي يوقع صحيفه امام محكمه ابتدائيه. تخيل، لازم ايه الصحيفه بتاعته تكون من ضمن المحكمه المقبوله امام. يجي مثلا في قانون مجلس الدوله يشترط ان اي واحد، يعني ممكن المحامي الابتدائي يوقع صحيفه امام المحكمه الاداريه، يعني واحد بيطعن على عدم تعيينه في وظيفة معين يروح لمين؟ عادي ممكن يروح لمحامي ابتدائي يوقع له الصحيفة. يعني المحامي الابتدائي ده مقبول أمام المحاكم Created with الإدارية free version اللي for هي أمام محاكم non-commercial أول use. درجة، إنما محاكم تاني درجة اللي هي المحاكم الاستئنافية لازم يكون محامي مقيد بالاستئناف، يكون الكارنيه بتاعه كده مقيد بالاستئناف. وهناك فرق بين الحضور، بين الحضور وبين توقيع الصحيفة. توقيع الصحيفة دي ان انت اللي بتقدم الطلب، يعني ليك اهلية في تقديم الطلب، ليك صفة في تقديم الطلب، يعني اللي يوقع الصحيفة ده هو الاساس الاصلي، او هو اللي لازم يكون فعلا محامي استئناف لو هو بيرفع دعوة امام القضاء الاداري اللي وقعها. انما خلاص طالما وقعها وودعت باسمه، ولانه بيكتب بقى بنعمل محضر اسمه محضر ايداع هنتكلم فيه دلوقتي، في محضر الايداع بيكتب اللي قدم الطلب فلان الفلاني المحامي، وبيرفق صورة الكارنيه بتاعه ان هو محامي استئناف ولا لا. يعني لو جه في صورة الكارنيه وهو بيحط صحيفة الدعوة وبيدبس فيها صورة الكارنيه وبيدبس فيها التوكيل، لازم Created برضو with التوكيل free اذا version كان for وكيلا non-commercial use. فلازم، ولو هو وكيل عن وكيل، يعني ممكن واحد يوكل واحد، فلو انا وكيل عن وكيل لازم ارفق التوكيل الاصلي بتاع توكيل المحامي الاصلي ليا انا، يعني بمعنى ان انا عايز اثبت للمحكمه ان انا ليا صفه رسميه وقانونيه وشرعيه في الحضور امام المحكمه، وان انا بتكلم باسم موكلي فعلا، لان انت بتحل محل الشخص، يعني انت بتمثل الشخص، وبالتالي طالما بتمثل الشخص اذا كان الشخص نفسه لابد ان يكون شخص قانوني، وهنعرفها دلوقتي يعني ايه يكون شخص قانوني لما نيجي عند صفة عند شروط المدعي او الطرف الثاني في الطرف الاول في الدعوة. فلازم الشخص يكون هو او وكيله، فلازم ارفق التوكيل. اذا كنت انا وكيل عن وكيل لازم ارفق توكيل المحامي الاصلي ليا، وبعدين اوقع الصحيفة بشرط ان انا اكون انا صاحب الاختصاص في التوقيع. زي ما قلنا كده، ما ينفعش محامي ابتدائي يوقع Created with صحيفة free نظم version القضاء for الإلهي، non-commercial ما use. ينفعش، يبقى الصحيفة باطلة كده توقيع. لكن افترض محامي ابتدائي أو حتى محامي تحت التمرين أحيانا بيجي ينوب في الحضور، عن في الحضور عن مين؟ عن المحامي، ما فيش مشكلة فيها دي. يعني يجي هنا يحضر عن واحد ما فيهاش مشكلة، لأن هو بيثبت حضوره فقط، لكن مش هو اللي موقع الصحيفة. يعني هو ليس مسؤولا، هو مسؤول في عملية الحضور فقط. يعني كأن محامي مثلا بينيب محامي صغير ولا حاجة وبيقول له روح خد حافظة المستندات دي، ولا خد الأوراق دي قدمها للمحكمة. ما فيش حاجة. يعني ممكن محامي ابتدائي في الحالة دي الحضور، يحضر أمام القضاء الإداري، يحضر لكن ما يوقعش الصحيفة. فيجي يقول لك أنا فلان الفلاني حاضر عن المحامي فلان الفلاني اللي هو رفع الدعوة، وبيقدم صحيفة مستندات. يعني دوره هنا بيقتصر فقط على تقديم الصحيفة أو تقديم مذكرة الدفاع ولا غيره، إنما لا يرتب أثر قانون. فدي شيء مهم جدا لازم ناخد بالنا Created with منه. free version for non-commercial use. في شكل الصحيفة كمان في حاجة اللي هي دمغة المحاماة. دمغة المحاماة دي دمغة، أو بمعنى أصح رسم فرضوا قانون المحاماة. مش أي واحد أنا دلوقتي أروح أرفع دعوة، ما ينفعش أروح أرفع الدعوة كده وما أحطلهاش رسوم. بورد الرسم، من ضمن الرسم يقول له حط دمغة محاماة مثلا ب 20 جنيه. دمغة المحاماة دي المبلغ بتاع الرسم ده بيروح فين؟ بيروح خزينة وزارة العدل، بتاخد منه وزارة العدل وبتاخد منه المحكمة، وبيدفعوا منه مصاريف الدعوة للإيه؟ للي خسر الدعوة. وبالتالي هو شيء بيصرف في محله، وحددوا القانون فهو واجب التقضي. ما ينفعش أرفع صحيفة من غير ما أحط لها دمغة المحاماة. مع الأخذ في الاعتبار ان قانون المحاماة أعفى بعض الصحف من الدمغة. يعني لو المدعي نفسه محامي، لو أنت محامي دلوقتي وهترفع دعوة بتعمل إيه؟ ما تحطش صحيفة، ما تحطش إيه؟ ما تحطش دمغة Created with المحاماة، free لأن أنت version for معفى منها non-commercial بحكم use. قانون المحاماة. يقول لك يعفى من رسم الدمغة المحامون، وبعض الجهات الحكومية، الجهات الحكومية معفية من رسم الدمغة لو هي اللي ترفع الدعوة. وبعض الايه، وبعض الجهات خاصه بالتامين الاجتماعي ورسوم الدعاوى، برضه صحف هنعرفها بعد كده في لجان فضل المرجعات دي من غير رسوم. حاجات حددها القانون عشان يشجع الناس او ما يضعش حاجز امام للتقاضي امام الناس. يبقى دلوقتي دي الشروط او الشروط الشكليه الهيكليه بتاعت صحيفه الدعوه. زي ما باختصار كده شكل الصحيفه تكون شامله زي ما قلنا الطلب لرئيس المحكمه، واسم المدعي ووكيله، واسم المدعي عليه ووكيل المدعي عليه برضه لو هو موجود، وبعدين احط الوقائع، وبعدين بعد الوقائع دي احكي الحكايه بتاعتي واحط السند القانوني اللي انا بطالب بيه، وفي نهايه الصحيفه انا التمس من عداله المحكمه كذا كذا كذا. يبقى كده انا Created with free الطلب version بتاعي for كده خد non-commercial use. الشكل القانوني السليم، مع طبعا دمغه المحاماه ان كان لها وجود ضروري، وتوقيع محامي مقبول لدى المحكمة. يعني مثلا هرفع طعنة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا، ما ينفعش أروح لمحامي استئناف وخليه يرفع لي الطعنة. لو اللي رفع الطعنة محامي استئناف يبقى أنا بوصل الدنيا، يبقى الطعنة برضه غير مقبولة أمام المحكمة. فيعمل إيه المحامي لو عايز يرفع طعنة؟ يروح لمين؟ لمحامي مقبول كده أمام المحكمة الإدارية العليا أو أمام محكمة النقض، بيسموه محامي نقض. محامي نقد ده بيبقى على الاقل ليه 15 سنه شغال في المحاماه، يعني بياخد محامي نقد بعد 15 سنه شغل فعلي في المحاماه. وبالتالي ده الراجل ده معناه كده هو ده المؤهل انه يخاطب المحكمه. ليه برضه؟ لان احنا دايما حتى المحاكم الجزئيه بتلاقيها قاضي اول درجه، يعني قاضي لسه صغير في السن والخبر. محاكم الثانيه بتلاقيه متوسط في السن والخبر. محاكم محاماه قاضي قاضي الثانيه Created with بتلاقيه free version متوسط في for السن non-commercial والخبر. use. قاضي نقض او قاضي اداريه عليا بتلاقيه خلاص يعني اخر خبره موجوده. فلازم المحامي اللي بيطلب من القاضي يكون على الاقل مناسب لدرجه القاضي اللي يطلب منه. عرفت؟ يعني ما ينفعش اجيب محامي ابتدائي واروح اخليه يرفع هو الدعوه او الطعن امام محكمه النقض او قدام المحكمه الاداريه العليا. ليه؟ لانه غير مؤهل علميا ولا قانونيا ولا رسميا. لازم يكون بلغ من الخبره درجه تؤهله الى ان هو يخاطب محكمه بهذا القدر. ثانيا ان الموضوع بتاعه كل ما يروح الموضوع بتاعه بيزداد اهميه. يعني الحكم في اول درجه عادي قدامه فرصه تاني لسه هيطعن، فلو حصل خطا في الحكم اول درجه ايه اللي يحصل؟ ممكن نتداركه في الاستئناف لو حصل في اخر درجه، بقى نتداركه في النقد. فطبعا عشان انا اتدارك الحكم واتدارك الخطا في الحكم لازم يكون محامي لدي من الخبره ما يؤهلني لذلك. خلاص الكلام ان زي ما في درجات في التقاضي وزي ما في Created with free تدرج version for في non-commercial القضاه use. واقدميات القضاه، في تدرج ايضا في المحامين واقدميات المحامين، بحيث ان يكون هناك نوع من التناسب بين المحامي او السن من حيث الخبره ومن حيث السن ومن حيث المؤهل، بين المحامي اللي رافع الدعوه وبين القاضي الذي سيحكم في هذه الدعوه. كده يبقى عملنا توازن كامل 100%. ده باختصار شيء اساسي جدا بدانا بيه، اللي هو شكل بنيان صحيفه الدعوه. دي حاجه من ضمن الاشكال، او ده عنصر من عناصر الشكل. عنصر من عناصر الشكل. هنلاقي عنصر تاني بقى مهم، اللي هو في دعوة او في الدعاوى المنازعة الإدارية بالذات بعد الشكل. في بعض المنازعات القانون تطلب لها مواعيد معينة وتطلب لها شروط معينة. أيضا هذه الشروط وهذه الإجراءات بنسميها إجراءات شكلية وشروط شكلية. يعني Created احنا with لغاية free دلوقتي version لسه for ما دخلناش في non-commercial الموضوع. use. احنا بن بن بن ايه ده بيقولوا كده، بنفصص في الشكل. الشكل فصصناه في اول ورقه تكتبها، تكتبها ازاي؟ طبعا بعد ما اتكلمنا في الاختصاص ونظام الاختصاص، يبقى الاختصاص الاول، وبعدين هبدا اكتب الورقه بتاع صحيفه الدعوه، لازم احطها في الشكل القانوني عشان يبقى النظام بتاعي ايه؟ ماشي سليم، والخطوات بتاعتي ماشيه سليم. العنصر الثاني في الشكل، بحكم ان احنا بنتكلم في مرافعات اداريه، انا قلت ان من ضمن الحاجات اللي هرفعها في الدعاوى او في المنازعات الاداريه دعاوى الموظفين، او دعاوى المنازعات الوظيفيه، او دعاوى بيسموها دعاوى الغاء القرارات الاداريه. الغاء القرارات الاداريه، لان الدعاوى في القضاء الاداري بيسموها في دعوى اسمها دعوى تجاوز السلطه، وفي دعوى اسمها دعوى القضاء الاولاني، او Created بمعنى with اصح free version دعوى for الطلب non-commercial الواحد use. او القضاء غير الكامل، وفي دعوى القضاء الكامل. القضاء الكامل ده اللي هو بايه؟ ايه الفرق؟ انت تسمح كده كواحد يقول لك ايه، دي دعوى قضاء كامل وده قضاء مش كامل. يعني ايه قضاء كامل وده قضاء مش كامل؟ القضاء الكامل، القضاء الكامل هو القضاء اللي الشخص او اللي المحامي او المدعي بيطلب من المحكمة طلبات كاملة. يعني ايه طلبات كاملة؟ يعني بطلب بمعنى اصح كده، بنسميها دعوى الالغاء، ومش هسكت بعد كده لا، والتعويض. يبقى انا مثلا هرفع دعوى الغاء قرار قرار وزاري بتخطي في التعيين، ولا قرار جمهوري بتخطي في التعيين. بطلب الطلب الاول الغالب، الغالب واحد يقول لك انا ايه، انا عايز الغاء القرار. ماشي، الغاء القرار كده المحكمة بيطلب من المحكمة من حيث ومن حيث ومن حيث، زي ما قلنا في الصحيفة بنلتمس إلغاء القرار المطعون فيه. معناته كده إن طلب المدعي اقتصر Created فقط with free على version for non-commercial القرار، use. طلب إلغاء القرار المطعون فيه. عايز حاجة تانية غير كده؟ لا مش عايز حاجة. طب لو أنا هلغي القرار، لو أنا بقى هطلب طلب كامل، هطلب إيه؟ هطلب طلب إلغاء القرار المطعون فيه، تمام؟ والتعويض عن هذا القرار ان كان للتعويض مقتضى. وهطلب كمان ان انا بلغي القرار، ان انا بقول ايه، الغي القرار يعني ايه، القرار تخطاني في التعيين، وبطلب وتعييني في هذه الوظيفة، وتعييني في هذه الوظيفة. طبعا هي دعوة المحكمة لما بتحكم بقى، دي نقطة أساسية ومهمة واتكلمنا فيها قبل كده، ان المحكمة في القضاء الإداري بالذات لا تحل نفسها، وفي دعوى الغاء القرار الاداري بالذات لا تحل نفسها محل الجهه الاداريه. لان انا بلغي قرار اداره. معناها ايه بلغي قرار اداره؟ معناها ان انا Created بقوم with free بعمل version for الاداره. non-commercial use. معناها ان انا حليت نفسي محل الاداره. ففيه اتجاه كبير في الفقه قال لك لا، القاضي الاداري، وزمان كان فيهم يعني كان فيهم مناهضه لدعوى الالغاء، ويمكن مجلس الدولة من ضمن الجهات الرائعة في هذا الأمر. الأول في أيام القضاء، ليه كان في قضاء موحد أو قضاء موحد عادي في مصر لحد سنة 46؟ يقول لك ما ينفعش أعمل قضاء إداري. يعني إيه أعمل قضاء إداري؟ يعني إيه أعمل دعوة إلغاء؟ يعني ينفع ان انا اخلي الاداره وهي سلطه تنفيذيه لها ما لها من السلطات والصولجان، ينفع ان انا اروح اجيب قاضي واخضع قرارات هذه السلطه التنفيذيه، يعني اخضع قرارات رئيس الجمهوريه وقرارات رئيس الوزراء وقرارات الوزراء وقرارات المحافظين اخضعها لرقابه قضائيه؟ يعني اخلي قاضي الوزير يطلع قرار من هنا وتاني يوم يروح حد يطعن عليه القاضي يلغيه؟ رئيس الوزراء يطلع قرار من هنا وتاني يوم حد Created يطعن with عليه free القاضي version for يقدر يلغيه؟ non-commercial use. رئيس الدوله يطلع قرار القاضي، كان طبعا شيء كبير وشيء يعني مستصعبينه. ازاي ان احنا كده يبقى سلطه، يبقى كان عايز يقول لك كان السلطه التنفيذيه كده ملهاش لازمه. امال فين بقى؟ واستندوا بقى لحاجه يعني هي في شكلها، يعني ده بيقولوا كده ظاهرها فيه الرحمه وباطنها فيه العذاب، يقول لك لا ما ينفعش. ليه؟ يقول لك ده احنا عندنا مبدا اسمه مبدا الفصل بين السلطات. مبدا الفصل بين السلطات ده ماله؟ بيقول لك ان السلطه القضائيه لا تعتدي على اختصاص السلطه الاداريه او السلطه التنفيذيه، وانا لما اخلي قاضي يلغي قرار رئيس وزراء ولا يلغي قرار وزير ولا يلغي قرار محافظ ولا ما يبقى كده السلطه القضائيه اعتدت على اختصاص السلطه التنفيذيه. لكن الكلام ده طبعا غير صحيح. عشان كده حبوا يخففوا شويه. كان الاول ممكن يعمل ايه القاضي؟ يقول لك حكمت المحكمه بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين وفي وظيفه Created with كذا free version for وتعيينه في non-commercial هذه use. الوظيفه، يروح وقررت المحكمه تعيينه، وقررت المحكمه تعيينه في هذه الوظيفه، وكان ياخد من حكم المحكمه كانه قرار تعيين. يبقى في الحاله دي قال لك كده المحكمه حلت نفسها محل مين؟ محل الجهه الاداريه. لا احنا نخفف من الحكايه دي. نخفف منها ازاي؟ قال لك نخلي دور القاضي عشان برضه نوازن بين اعمال مبدا الفصل بين السلطات وبين حق الرقابه القضائيه او حق المدعي او حق المواطن في الحصول على حقه، في ان احنا نخلي القاضي يعمل ايه؟ يقول حكمت المحكمه بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي فلان الفلاني في التعيين، ويسكت ويسكت كده. يبقى انا كده بتكلم في دور نشاطي القضائي او في دور ولايتي القضائيه وفي حدود اختصاصي القضائي. انا فحصت مشروع، عشان كده بيسموه قضاء المشروعيه، فحصت مشروعيه هذا Created القرار with free version for ولقيت ان non-commercial الشخص use. ده هو في ان ما كانش ضروري انه يتخطى في التعيين وانه ظلم. فانا بقول ان القرار ده هو فيما تضمنه من تخطي فلان في التعيين قرار باطل ومخالف للقانون، واسكت على كده. الشق الثاني بقى على مين؟ على السلطة التنفيذية أو السلطة الإدارية. لأن إيه مقتضى تنفيذ الحكم؟ إن أنا بأصحح الباطل اللي المحكمة أبطلته، وأروح مكمل أنا بقى كسلطة تنفيذية أو كسلطة إدارية، وأروح مكمل ومطلع قرار تعيين، أقول بقى بعد الاطلاع على كذا وعلى كذا وعلى حكم محكمة كذا اللي هو قضى بأحقية فلان ده هو في التعيين، قررنا واحد. ده اللي بيقول الكلام ده مين؟ رئيس السلطة التنفيذية، رئيس الجامعة، المهم المسؤول الإداري أو السلطة الإدارية أو السلطة التنفيذية، قررنا يعين فلان الفلاني في وظيفة كذا ويمنح كذا كذا كذا كذا. يبقى إحنا كده أنا بتكلم في نشاطي كسلطة إدارية أو كجهة إدارية، وطلعت قرار Created with free بالتعيين version for للشخص non-commercial ده use. تنفيذا للحكم القضائي. يبقى إحنا كده خلينا القضاء خد مجراه والسلطة التنفيذية نفذت حكم القضاء في هذه الحالة. عشان كده بعض الناس بقى وبعض الفقهاء ذهبوا لان القضاء ده هو كون ان انا اقضي بالبطلان واسكت سموه قضاء غير كامل. غير كامل لان فعلا هو المفروض فعلا عشان تحسم المسألة حسما كاملا، ها المفروض ان انا بقول فلان ده هو القرار اللي تخطاه في التعيين ده قرار باطل، وتصحيح القرار الباطل ان انا ما يعين فلان الفلاني، يعين فلان الفلاني، عرفت؟ اما واني ان انا ما عنديش السلطه او اصطدمت مع سلطه ثانيه هي السلطه التنفيذيه تقول لي لا انت هتحل نفسك محل، لا سلطه التعيين دي مش بتاعتك. عشان كده ما قلنا عملوا نوع من التوازن. فهو لو وقف القرار او لو وقف القضاء عند Created with free ابطال version for القرار non-commercial use. فقط هو قضاء ماشي ابطل، ولكنه غير كامل. يعني ايه غير كامل؟ يعني سيكتمل نظامه وسيكتمل الحق بإصدار الجهة الإدارية لقرار بتعيين الشخص اللي ثبت بطلانه بحكم، اللي ثبت بطلان عدم تعيينه بحكم المحكمة، عشان كده بيسموه قضاء غير كامل. وفي نفس الوقت لو هو كده من حقه انه يطلب تعويض عليه في هذه الحالة، فإذا طلب إلغاء وتعويض فبسميه قضاء كامل، إذا طلب إلغاء فقط بيسمى قضاء غير كامل. طبعا القضاء الإداري في مجلس الدولة عموما هو بالنسبة للدعوة الإلغاء بنقول عليه قضاء غير كامل، ولكن لو طلب قضاء وتعويض بقى، لأن هنا أنا جبرت الضرر بتاعه، وبمعنى أصح أنا حكمت له بحقوقه، وبمعنى أصح كأني أنا حليت محل الجهة الإدارية. وده بيحصل بقى في المنازعات، مش المنازعات الوظيفية بقى، بيحصل في المنازعات الحقوقية أو المنازعات اللي احنا بنسميها عليها المنازعات المالية. Created with free يعني version لما for واحد non-commercial بيطالب، أو use. المنازعات العقود، لما واحد بيطالب بإبطال العقد بنقول حكمت المحكمة بإبطال العقد وتسوية الحسابات على كده، أو بفسخ العقد وإنهاء الموضوع على كده. واحد ليه فلوس على جهة إدارية ولا على جهة عمل، ولا بنقول حكمت المحكمة بقى حقية فلان الفلاني في مبلغ كذا كذا كذا، أو بتعويض فلان الفلاني بمبلغ كذا كذا كذا. وأنا كمحكمة بقى بروح مطلع الحكم، والجهة الإدارية ما عليها إلا إنها تنفذ الحكم في هذه الحالة. فأنا هنا قضيت له قضاء إيه؟ قضاء كامل. عشان كده بنقول إن دعوة الإلغاء تعتبر دعوة قضاء ناقص، ودعوة الإلغاء والتعويض بتعتبر دعوة قضاء كامل، ودعاوى المنازعات الحقوقية والمنازعات المالية والعقود تعتبر من دعاوى القضاء الكامل. دي برضو لازم أنا أعرف بشتغل فين بالظبط. فهنا من ضمن، إحنا كنا بنتكلم الكلام ده بمناسبة الإيه الجراءات الشكلية في الدعوة، فجاء بقى قال لك لما تيجي دعوة أنت وأنت بتتكلم في دعوة إلغاء، هوب أنت عندك شيء شكلي Created لازم with free تحققه version for قبل ما ترفع non-commercial use. دعوة الإلغاء. إيه هو الشيء الشكلي ده؟ إيه هو الإجراء الشكلي؟ عندي إجراءات شكلية لازم آخد بالي منها وأشوفها الأول قبل ما أخش في موضوع الدعوة. إيه بقى الإجراءات الشكلية؟ في دعوة الإلغاء بالذات اللي هي دعوة القضاء غير الكامل ده، هو القانون قال لي في حاجة، ودي طبعا جات في قانون مجلس الدولة بالإضافة لقانون المرافعات. يعني من ضمن الحاجات اللي أنا بطبق فيها، إحنا قلنا ما فيش قانون اجراءات حتى هذه اللحظه لمجلس الدوله، وبالتالي بنطبق احكام قانون المرافعات الا اللي ورد فيه نص. ومن ضمن الحاجات بقى اللي ورد فيه نص في قانون مجلس الدوله اللي هي دعوى الالغاء، فجت الماده 10 حددت لي ايه هي المنازعات الاداريه وانواع المنازعات الاداريه، وجت بقى في الاجراء الشكلي قالت بالنسبه لدعاوى البند ثانيا وثالثا ورابعا وتاسعا دول لا يجوز Created with رفع free version for الدعوى non-commercial use. إلا بعد التظلم من القرار المطعون فيه. تمام؟ وجد في مادة تاني بقى المادة 24 وحددت طريقة التظلم ومدد التظلم. هنا بقى أنا قيدت بأحكام قانون مجلس الدولة، إن في حاجات قال لي لازم قبل ما ده احنا بنتكلم في نطاق دعوة الإلغاء اهو، قبل ما ترفع الدعوة بالذات عندك حاجتين لازم تعملهم في حالات اسمها حالات التظلم الوجوبي. الوجوبي تمام، يعني ده إجراء اهو، ده شيء شكلي يترتب عليه ان انا لو ما طبقتش هذا الإجراء او ما التزمتش به الدعوة تاخد رفض ولا تاخد عدم قبول. ها تاخد رفض ولا عدم قبول؟ لو ما تظلمتش بحكم فيها اسمها كده عدم قبول الدعوة، لأن Created دايما with free version for الإجراء non-commercial use. الشكلي، الإجراء الشكلي أو إجراء الاختصاص بقول عدم قبول الدعوة، ما أقولش رفض الدعوة. الرفض ده ها لما أكون دخلت في موضوع الدعوة، لما تكون الدعوة مقبولة شكلا وجيت أبحث الموضوع لقيت الراجل مالوش حق في الموضوع، فاكتب من حيث ومن حيث ومن حيث ومن حيث، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوة، برفض الدعوة. خلاص؟ ليه؟ لأن أنا اتكلمت في الموضوع ورفضت الموضوع. إنما لو أنا ببحث في الشكل، هوب لازم أبحث في الشكل الأول، لأن قبل ما شيء أساسي لازم تفهموه مظبوط، إن قبل ما أتكلم وإلا إيه فائدة المرافعات اللي إحنا عاملين لها مادة كاملة؟ لازم أبحث في الشكل الأول. من ضمن الشكل المواعيد والإجراءات، بالإضافة لشكل الكتابة اللي احنا اتكلمنا عنه. فلما أجل المواعيد والإجراءات بالنسبه للحالات ديت Created with free في قانون version for مجلس الدوله، non-commercial use. بحكم ان انا بتكلم في المنازعه الاداريه وبحكم ان انا بتكلم في مرافعات اداريه، لازم اشوف الاول هل انا واجب عليا في الحاله الدعوه اللي انا هرفعها، او انا لو انا محامي هرفع لواحد دعوه، هل التظلم وجوبي الاول؟ هل يشترط تظلم او لا يشترط؟ تمام. والتظلم لازم اعرف ان في حالات تظلم وجوب. تظلم وجوب معناها لو ما اتظلمتش اكون عارف كده على طول ان الدعوه هتاخد عدم قبول وانا مغمض. ليه؟ لان القانون قال لي اتظلم وما اتظلمتش. طيب الناحيه التانيه، ميعاد التظلم او ميعاد رفع الدعوه، في دعوى الالغاء بالذات، لان احنا بنتكلم في منازعه اداريه، المشرع لا يرغب في ان تظل المنازعه الاداريه مفتوحه لما لا نهايه، خاصه بعض المنازعات الحساسه اللي احنا قلنا عليهم، البند ده ثانيا وثالثا ورابعا وتاسعا، دول مالهم؟ دول الحالات بتاعتهم Created with free version for المشرع اراد انه non-commercial use. يحسمهم بسرعه، لان ما ينفعش ده انهم مفتوحين لمده 10 سنين 15 سنه ولا سنه ولا سنتين حتى. يعني فقال لك بقى اولا لو الطعن على قرارات التعيين في الوظيفه العامه، دي لازم اتظلم قبل ما ارفع الدعوه. ليه؟ ولازم عشان اتظلم خلى التظلم وجوب، وعشان ارفع الدعوه حدد لي 60 يوم ارفع فيها الدعوه، وحدد لي اجراءات التظلم واجراءات ال 60 يوم والكلام ده كله. ليه 60 يوم بالذات؟ لانه مش عايز يخلي، وهنلاقي اقصى ميعاد في هذه الدعوه مثلا 120 يوم. بمعنى اصح ان انت لازم لو هتطعن على دعوه تعيين لازم ما تتعداش 120 يوم. عشان ايه؟ عشان الامور تستقر، وعشان كل واحد اللي تعينه واللي انت بتطعن على تعيينه يستقر ويعرف وضعه ماشي ازاي، وفي نفس الوقت ما تدنش المنازعه مفتوح. فقال لي هتتظلم، لازم تتظلم في خلال 60 يوم مثلا من تاريخ علمك بالقرار المطعون فيه، الا اذا كان فيه تظلم وجوب في هذه الحاله Created with free مد او version for خلى التظلم non-commercial use. يقطع الميعاد ومد ال 60 يوم ل 60 يوم تاني بالاضافه له. خلاص الكلام ان هناك اجراء شكلي جوهري لابد ان اسلكه قبل رفع الدعوه، قرارات الترقيه تظلم وجوبي، قرارات المنح العلاوات الدوريه والتشجيعيه التظلم بتاعه وجوبي، قرارات الفصل من الخدمه بغير الطريق التاديب، يعني واحد صبح الصبح راح قالوا له انت خلاص انت انهيت خدمتك بغير الطريق التاديب، يعني ايه؟ يعني ما تمش معاه لا تحقيق ولا غيره ولا الكلام ده كله، ما عجبش المدير راح مطلع له قرار فصل. القانون قال لك لازم قبل ما ترفع الدعوة تتظلم. ليه؟ لأن فتح فرصة تاني للشخص المضرور ده هو، وبدل ما يروح يرفع دعوة ويستنى ويطول الأمد بيه، قال له يا سيدي تظلم الأول قبل ما ترفع الدعوة لعل وعسى التظلم Created يجيب with معاك free نتيجة. version for non-commercial فبالتالي use. انت رحت لقيت نفسك مفصول، ممكن يبتولك في التظلم، مش شرط الجهة الرئاسية، لأن التظلم برضه هنعرفه إن التظلم بيبقى لمصدر القرار أو للجهة الرئاسية الأعلى لمصدر القرار. فممكن الجهة الرئاسية حتى لو مصدر القرار مش هيدي لك حقك اللي أنت تظلمت له، ممكن رئيسه يدي لك الحق بتاعك، ويبقى أنت كده استقرت أمورك بدل ما تقعد تاخد لك كام شهر قدام المحكمة وأمورك تتشرد والكلام ده كله. التانية أمور مالية، تعيينات، ترقيات، الحاجات المتعلقة بمصير الموظف، وتكون حساسة في أمور الخدمة الوظيفية أو في أمور الحياة الوظيفية. عشان كده قال لك لابد إن أنت تتظلم منها. ماشي. طب تظلمت وما جبتش نتيجة، أو التظلم رفض، قال لي الأول لازم تتظلم وحدد بقى مواعيد للتظلم داخل التظلم. طبعا كل ده المحامي الشاطر لازم يبحث الكلام ده، ولازم لما يجي لك واحد عايز يرفع دعوة Created ما with free تفرحش إن version أنت for هتاخد منه non-commercial فلوس use. ويلا عشان ارفع له دعوه وخلاص وتخرب تعمل، احنا مالناش علاقه. لا ده حرام. انا ده الامانه تقتضي مني اني لما انا اكون محامي دلوقتي وواحد جاي لي عشان ارفع له دعوه، اسمع منه بالظبط كاني محكمه، واشوف حتى الحالات المماثله للمحكمه عملت ايه فيها، واسال صاحبي واسال زمايلي واسال كده، دي يا اخوانا لو رفعنا له دعوه، الدعوه دي مقبوله ولا مش مقبوله؟ طبعا المحامي الشريف هو اللي يعمل كده، اللي لازم يتحرى الاول. وده الفرق بين المحامي اللي بياخد فلوس حرام والمحامي اللي بياخد فلوس حلال. الاولاني بيتحرى ويشوف هل هناك احتماليه لكسب الدعوه ولا لا. ففي محامين والعياذ بالله يبقى عارف ان الدعوه غير مقبوله شكلا، وانها هترفض هترفض، ويقول له ان شاء الله هناخد لك حكم، وان شاء الله هجيب لك حكم، وان شاء الله، وياخد على الاقل منه ياخد نص الاتعاب بتاعته وايه. وبعد كده هو عارف ان الدعوه، يفاجئ ان الدعوه غير مقبوله وحكمت المحكمه بعدم قبول الدعوه، يقول له والله طب احنا هنعمل ايه، احنا عملنا اللي Created with علينا free وخلاص. version for طبعا دي مش non-commercial امانه. use. الامانه ان انا اعتبر الدعوه بتاع الشخص اللي جاي يوكلني عشان ارفع له دعوه كانها دعوه بتاعتي، دعوه شخصيه خاصه بيا، واشوف هل ينفع ولا ما ينفعش. انما عشان على طول كده يعني ساعيا وراء المال ووراء الماده، ان انا اقول له اه خلاص تعالى احنا نرفع لك والله، وفي الاخر يقول له ايه يعني احنا عملنا اللي علينا، احنا والله التزمنا التزام ببذل عنايه وليس تحقيق غايه، ونحط هي دي الشماعه بتاعتنا، والراجل ساعتها صاحب الشان يعني هيعمل ايه؟ طيب هقول له انا مش بيدي. يبقى الراجل حط فلوسه وخلاص، والمحامي خد الفلوس والدعوه خسرت. طبعا ده حرام ما ينفعش. عشان كده لازم وانا برفع الدعوه احسب المواعيد دي بقى، اشوف انا دلوقتي التظلم هل الحاجات دي فيها تظلمات ولا ما فيش. ان كان فيها تظلم لازم ارجع للتظلم. في بعض الدعاوى مثلا في منازعات المعاش، يعني مواعيد التظلم دي فيها ميعاد عمل Created with التظلم free اللي هو version for بنسميه الميعاد non-commercial العام use. كده، اللي هو وارد في قانون مجلس الدولة، اللي هو ميعاد ال60 يوم. وفي بعض كمان الجهات تشترط التظلم قبل رفع الدعوة في قوانين خاص، يعني مثلا قوانين التأمينات الاجتماعية، قوانين السجل المدني، دي قوانين التأمين الاجتماعي يقول لك لازم فيه عاملين لجنة خاصة في داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اسمها اللجنة الخاصة بالمادة 142، نص القانون قال كده لا يجوز رفع الدعوة أمام المحكمة إلا بعد عرض النزاع على هذه اللجنة والتظلم منه. فإذا لم أعرض النزاع على هذه اللجنة ورحت مستعجل وطلع على المحكمة على طول، أنا كمحكمة بفحص بشوف برضو الشكل، بشوف هل الراجل ده راح للجنة دي ولا ما راحش للجنة دي. فإذا لقيته ما راحش للجنة في الحالة دي بقول حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوة لعدم اللجوء للجنة المنصوص عليها في المادة كذا، وخسر الدعوة على كده. لو محامي شاطر بقى يروح الأول يفحص يجيب قانون التأمين الاجتماعي ويشوف الدعوة دي واجبة التظلم منها ولا مش واجبة التظلم، Created with free وقبل version ما for يعمل كده يروح non-commercial رافع use. الدعوة. طبعا في قانون عارفينه احنا، قانون فض لجان فض المنازعات اللي اتكلمنا عنها في الترم اللي فات، لجان فض المنازعات دي أنشأها القانون 7 لسنة 2000، قالوا في ضمن المنازعات المدنية والتجارية والإدارية، منها المنازعة الإدارية، لا يجوز اللجوء للمحكمة إلا بعد إلا لا يجوز اللجوء للمحكمة أو رفع الدعوة قبل اللجوء للجنة فض المنازعات أو لجنة التوفيق في بعض المنازعات. واشترط القانون عليا في قانون 7 لسنة 2000 إن أنا لازم ما أرفعش الدعوة إلا بعد. دي بقى في المنازعات مش في دعوى الإلغاء، في دعوى الإلغاء وغيرها، حتى المنازعات الايه الحقوقيه والمنازعات العقديه، انا بتكلم في مجال المنازعه الاداريه، وطبعا بالاضافه لكده المنازعات المدنيه كمان والمنازعات التجاريه، قال لك لازم الجا لقانون للجان المنصوص عليها في قانون فض المنازعات. دي برضو هنتكلم فيها باختصار. فاذا خلصت الكلام دلوقتي اني لازم اشوف العنصر الشكلي في رفع الدعوه، هل فيه Created with تظلم free version وجوبي for ولا ما non-commercial فيش؟ use. هل فيه لجوء للجنة فض المنازعات إجباري ولا ما فيش؟ هل فيه لجوء للجان الداخلية ولا ما فيش؟ لجان الإصلاح الزراعي، لجان الضرائب، طعون الضرائب، دي كلها فيها لجان داخلها غير لجنة فض المنازعات بتاعة القانون 7 لسنة 2000. الشاهد من ده كله واللي احنا بنطلبه ان انا قبل ما ارفع الدعوة وقبل ما اخش في الموضوع ابحث الاول بحث دقيق، واحط الدعوة في نصابها واحط الامور في نصابها. لقيت الدعوة والله انا من الحاجات التظلم الواجب التظلم منها، لازم اتظلم، لازم اتظلم، واقدم التظلم لمين؟ للسلطة الرئاسية لهذا الشخص، او ليه هو، او للسلطة الاعلى منه، او للجنة فض المنازعات الموجودة في الجهة، وانتظر. هل يجب عليا بقى ان انا انتظر لما تفصل الجهة؟ لا، لا يجب عليا ان انا انتظر لما تفصل الجهة. فهعمل ايه؟ القانون قال لي عندك بقى لو انت في الحالات بقى اللي فيها تظلم وجوب زي دي لازم تتظلم، ثم قدامك Created حل with من free الاثنين. version for هتتظلم من non-commercial use. امتى؟ برضه راح محدد لي حتى مواعيد التظلم عشان ما يسيبش الدنيا مفتوح. فقال لك التظلم من القرار المطعون فيه طبقا للقانون المصري 60 يوم من تاريخ ايه؟ العلم بالقرار المطعون فيه، من تاريخ العلم بالقرار المطعون فيه وليس من تاريخ صدور القرار، لأن ممكن القرار يصدر ولم يبلغ. والعلم ده شغلانة تاني، يعني حدد القانون وسائل العلم بالقرار المطعون فيه. يبقى أنا دلوقتي لازم أتظلم خلال 60 يوم في القرارات الواجبة التظلم منها، أتظلم خلال 60 يوم من تاريخ العلم بالقرار المطعون فيه. يعني طلع قرار بتعيين معيدين مثلا، وتخطى شخص في التعيين، وتخطى شخص في التعيين، عرف بالقرار يوم واحد، يبقى قدامه 60 يوم من يوم واحد واحد يطعن Created في with free هذا، version for non-commercial يتظلم use. الأول من هذا القرار، يتظلم لأن ده قرار تعيين، ده قرار تعيين، يتظلم من هذا القرار. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ممكن يتظلم في اليوم 60 من تاريخ إيه؟ من تاريخ علمه بالقرار. طب علم إمتى؟ واحد يجي يقول لي علم إمتى؟ ودي خلي بالكم من الحاجات اللي هي بتحتاج أحيانا دقة في البحث. يعني إن أنت ممكن عشان يوم واحد الدعوة تاخد عدم قبول. يعني كان في دعوة بتعرض علينا في المحكمة، نلاقي الراجل صاحب حق 100%، ولكن هوب أنا هرفعها في اليوم 61، للأسف الشديد نديله عدم قبول الدعوة لرفع بعد الميعاد. ليه؟ ممكن يكون حسب المواعيد غلط. فالمواعيد دي هي التانية حددها. هنرجع بقى للمواعيد، ال60 يوم دي، ال60 يوم دي أحسبها من إمتى؟ أحسبها من تاريخ، باخد منها جزء من قانون المرافعات وجزء من قانون مجلس الدولة، جزء من قانون مجلس الدولة. طبعا قانون المرافعات ما فيش 60 يوم، ده اللي عمل ال60 يوم ده مجلس الدولة عشان احنا بصلة دعوة إلغاء، حدد لها Created with مخصوص free كده version 60 for يوم. non-commercial ولما use. اجي ارجع بقى، طب ال60 يوم ده احسبها ازاي ونظامها ازاي ومش عارف ايه، اتكلم هو قال لك 60 يوم من تاريخ العلم بايه؟ بالقرار المطعون فيه. يجي واحد بقى يقول لك انا ما علمتش، والتاني يقول لك انا علمت، والتالت يقول لك انا علمت بطريق غير مباشر. طب نحسمها ازاي؟ القانون حسمها قال لك فيه وسيلة قانونية للإعلان بالقرار المطعون فيه، وسيلة قانونية تحدد كيفية العلم بالقرار المطعون فيه. ونرجع فيها دي بقى لمين؟ لقانون المرافعات، لأن قانون مجلس الدولة لما قال لك اتكلم قال لك من تاريخ العلم وسكت. نرجع للعلم، عندك في العلم في قانون المرافعات ان انا كيف دلوقتي اعلن واحد بالقرار؟ قال لك بفرق بقى، اذا كان القرار فردي، اذا كان القرار تنظيمي، اذا كان القرار يجمع بين الاثنين، بين الفرد والتنظيم، نحدد وسيله العلم ازاي؟ عندي دي اللي هي الحاجه Created with الثالثه free اللي version for بيسموها non-commercial use. العلم اليقيني. عندك القرار الفردي ليه وسيله للعلم، وده عشان يعني ايه قرار فردي؟ يعني قرارات التعيينات مثلا، قرارات الترقيات، قرارات العلاوات، كل القرارات دي اسمها قرارات فردية، اللي هي متعلقة بالأفراد. بالأفراد يعني إيه بأفراد؟ يعني لا تتعلق بمصالح عامة، أو لا تتعلق بمسائل عامة على مستوى الدولة، قرارات تعيين. حتى ولو تعدد المشمولين بالقرار، يعني لو قرار تعيين صدر ب100 واحد، ب200 واحد، ده اسمه قرار فردي. انما لو قرار طلع بواحد بس ولكنه طلع بقانون او بلائحه، زي قرار الرئيس، تعيين رئيس الجمهوريه، تعيين رئيس الوزراء وشروطه، تعيين الوزير وشروطه، دي اسمها قرارات لائحيه او قرارات تنظيميه. ايه المشرع او القانون فرق بين العلم اذا عما اذا كان بينما اذا كان القرار قرار فردي او قرار تنظيمي؟ فقال لك القرار الفردي وسيله العلم Created with به free version for الاعلان non-commercial او use. الاختار. الإعلان أو الإختار، يعني أنا تخطيت واحد في الترقية دلوقتي، أو عينت واحد، أو تخطينا واحد في التعيين في وظيفة، لازم أخطره إذا كان مقدم إن أنت لم يصادفك الحظ في كذا كذا كذا. ولازم يمضي بالعلم إن هو طلع له قرار بك. واحد خد قرار كذا، لازم عشان يرفع دعوة عليه 60 يوم من إمتى؟ من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الجزا. خلي قرار كده طلع عاد شهرين وهو ما عرفش بيه، ما يتحسبش المعدة من تاريخ اعلانه بقرار كده. يعني لما يوصلوا القرار ويمضي عليه علم ويمضي، في الحالة دي هيبقى علم بالقرار. من هنا ابدأ احسب له ايه؟ 60 يوم من تاريخ العلم بالتوقيع بتاعه، ده اسمه الاعلان. وطبعا برضو الاعلان ده ليه شروط وشغلانة هنتكلم عنها في الدعوة. كل حاجة يا اخوانا ماشية بالمل في القانون، مفيش حاجة سايبة. ولازم هنا الفرق بين المحامي الشاطر والمحامي الخايب، او القاضي الشاطر Created والقاضي with free الخايب، version for هو اللي non-commercial بيدرس use. كل حاجة بتفصيلها ويدرسها بدقة وبإتقان عشان يبقى عارف، يبقى راجل محترف في العمل بتاعه، في المهنة بتاعته. فبنقول هنا خلاص عرفنا الإعلان في القرار الفردي. طيب لو قرار لائحي من تاريخ النشر، قرار يعني لائحة يعني قرار وزاري طالع بشروط معينة، بشروط تقديم طلبات معينة، بشروط تعيين في وظيفة معينة، بشروط كذا، القرار ده قرار لائحي من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية بتاعته، لأن النشر يعتبر حجة على الجميع، فبحسب لهم 60 يوم من تاريخ النشر. في بعض الحاجات بقى اللي ما يصعب فيها، لا يبقى فيها إعلان ولا يبقى فيها تاريخ نشر، دي بقى بنقول من تاريخ العلم اليقيني. العلم اليقيني دي معناها إيه؟ يعني إيه علم يقيني؟ قال لك العلم الذي لا يدع مجال للشك في إن الشخص علم بالقرار، يعني بحيث من خلال الوضع العام أو الإجراءات اللي اتخذت في إصدار Created القرار with free version for أو non-commercial ظروف use. وملابسات إصدار القرار، يقول لك كده إن ظروف الحال لا تدع شكا في دلالته على حقيقة المقصود، يعني من الإجراءات ده هو ومن الحالة اللي حصلت قدامي ومن الملابسات اللي حصلت قدامي، لا يمكن إلا إن أنا أقول إن الراجل ده عالم. يعني لما أكون واحد مثلا واحد خد قرار نقل، وهو كل يوم أما يروح يمضي في الشغل، كل يوم أما يروح يمضي في الشغل، أي نعم لم يعلم بالقرار، ولكن ممكن يكون هو مثلا شغال في دايرة، مثلا في إدارة الشؤون العاملين. إدارة الشؤون العاملين دي هي اللي ماسكة قرارات التعيين والنقل والتحركات والكلام ده كله. هل يعقل إن واحد يكون شغال مثلا في إدارة الشؤون العاملين ويطلع قرار بنقله وهو مش عارف، يطلع بقرار جدا صادر بيه وهو مش عارف؟ فهنا لا، ظروف الحال وملابساته تقول إنه لا يمكن إلا أن يكون عالم بهذا القرار، وإن أنا لو قلت غير كده يبقى كلام غير منطقي. لما واحد مثلا يكون اما يجي مثلا كل سنه من الاعاره ومعاه Created جواز with free السفر version for بتاعه، non-commercial واما يروح use. يجدد الاجازه بتاعته من مديريه التربيه والتعليم ولا من مديريه الزراعه اللي هو شغال فيها، وكل سنه يروح يجدد الاجازه ويمضوا له ايه؟ ويمضوا له بتجديد الاجازه، وتفاجئ انه ايه؟ بعد 15 سنه طلع له قرار بانهاء خدمته، يقول لك اصل انا ما كنتش اعلم بهذا القرار. امال يعني كنت بتجدد الاجازات دي في الهوا؟ كنت بتجدد الاجازات دي بالوحي؟ ما انت لازم 1000000% عشان تروح تجدد اجازه، يا اما حد من طرفك يا اما انت تروح تقدم طلب لهم ويقدموا لك الاجازه. ازاي بقى تيجي تقول ده انا اتفصلت دي ل 10 سنين وما انا مش عارف؟ تيجي ازاي؟ كلام طبعا غير منطق. عشان كده قال لك في بعض الاحكام في محاكم القضاء الاداري، قال لك ان استطاله الامد على صدور القرار المطعون فيه ده تعتبر من ملابسات القرار. يعني لو استطال الامد عن سنه سنتين ثلاثه، ما ينفعش انه يحتاج يقول لك اصل انا ما كنتش اعرف، ولا يجي يحتاج بقى يقول لك لا ده انا ليا 60 يوم انا ما حدش اعلنني ولا ما Created حدش with free اخطرني version for بالقرار. non-commercial use. بعض المحاكم طبعا كانت بتاخد بكده، والبعض المحاكم رفضت الحكايه دي وقالت لا، ان استطاله الامد ده دليل على علمه علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا، وبالتالي انا هعتبره علم من تاريخ صدور القرار ايا كان بقى، لان هو ظروف الحال تقول كده. طبعا دايرة توحيد المبادئ في مجلس الدولة في المحكمة الإدارية العليا رأفة بالموظف نفسه قالت لا، لابد إن هو يكون إيه؟ إن هو يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا، وبالتالي طالما ما مضاش على القرار ولم ما مضاش بالعلم أو ما وقعش بالعلم يبقى كأنه لم يعلم. ونحسب له هنا 60 يوم من إمتى؟ من هنعتبر من تاريخ رفع الدعوة بتاعته هو تاريخ العلم بالقرار، أو إذا كان تظلم تاريخ التظلم يعتبر هو تاريخ العلم بالقرار، ونحسب له 60 يوم من هذا التاريخ. طيب رفعنا يبقى ظلمنا خلال 60 يوم، امتى ايه اللي يحصل بعد كده؟ الجهة الإدارية من حقها أن ترد علي خلال 60 يوم Created أخرى with free version من for تاريخ تقديم non-commercial use. التظلم. يعني القرار طلع يوم واحد، أنا علمت مثلا يوم 10، تقدمت بتظلم في تاريخ العلم يوم 10، يبقى الجهة الإدارية قدامها 60 يوم ترد علي من يوم 10، يبقى كأنها تاخد من 10 لغاية 60 يوم، اللي يبقى اليوم كام؟ اليوم 10 بعد 60 يوم تاني ترد عليا. طيب ردت عليا بالرفض، برفع الدعوة خلال 60 يوم من تاريخ علمي برفض التظلم. ردت عليا يوم 20 قالت لي ان التظلم مقروفة، يبقى من تاريخ علمي برفض التظلم بيتفتح لي 60 يوم اخرى ارفع فيها الدعوة. هنا المواعيد دي لازم نعرفها بالظبط زي ما هي ماشيه كده في قانون مجلس. طبعا هذه المواعيد تتعرض للانقطاع وتتعرض للوقف، وان في حالات اسمها حالات الوقف وحالات الانقطاع، فلو حصل قاطع للميعاد يبدا ميعاد جديد، لو حصل وقف للميعاد يبدا ميعاد جديد 60 يوم تانية، وده كله طبعا بيحتاج created نوع with من free الدراسة version for بالتفصيل non-commercial use. في القانون مجلس الدولة وفي قرارات الجهة الإدارية ومواعيد التظلم وخلافه. طب ده دي الحالات اللي فيها التظلم. تاريخ العلم بالقرار ده ما لا ده من تاريخ النشر، يعني القرار نشر في الجريدة الرسمية يوم واحد مثلا كده تتحسب 60 يوم، إذا كان في تظلم وجوبي لازم أتظلم خلال ال60 يوم، ثم استنى 60 يوم أخرى لغاية ما ترد عليا الجهة الإدارية. افترض هي ردت عليا النهاردة، ممكن قدامي 60 يوم أرفع القرار من تاريخ علمي بإيه؟ برفض التظلم بتاعي. دي كلها دي إجراءات شكلية لازم وضروري ولابد إن أنا أسلكها قبل ما أرفع الدعوة بتاعتي، على أساس إن لو ما اتبعتش هذه الإجراءات يبقى الدعوة كده غير مقبولة شكلا. يبقى دلوقتي دينا عرفنا المواعيد، التظلم الأول وميعاد ال60 يوم اللي أنا لازم أخد بالي منه مظبوط وأنا برفع دعوى المنازعة الإدارية. وبعدين Created with هل free version الميعاد ده for أحيانا non-commercial use. بيتعرض لحاجة اسمها مد الميعاد ووقف الميعاد وانقطاع الميعاد؟ لها حالات معينة في قانون المرافعات إن شاء الله نبقى ندرسها في المرحلة أو في المحاضرة القادمة إن شاء الله، وهنكتفي بالساعة دي على أساس ما نتراكمش المعلومات بالنسبة لكم، ولازم تذاكروا المعلومات دي لأن إن شاء الله يعني في الغالب الامتحان بيبقى من اللي أنا شرحته، لأن أنا بركز على النواحي العملية والنواحي اللي تفيدنا في النظري والعملي في نفس الوقت. يبقى النهاردة كده احنا اتكلمنا عن شروط قبول الدعوة والشروط الشكلية لقبول الدعوة قبل ما نخش في الشروط الموضوعية، وخدنا الشروط الشكلية اللي هي اسم المدعي واسم المدعي عليه والوقائع والطلبات الختامية وتوقيع الصحيفة ودفع رسوم الصحيفة، ثم مراعاة إجراء الشكل اللي هو إجراء التظلم أو إجراء الميعاد ال60 يوم طبقا للمنازعة الإدارية وما يتعلق بال60 يوم في Created قانون with free مجلس version for الدولة. non-commercial إن شاء use. الله في المحاضرة الجاية هنتكلم على الشرط الثاني في قبول دعوى الإلغاء، إني أنا برضو قبل ما أرفع الدعوة وقبل ما أعمل ده كله لازم أدور على حاجة اسمها شرط المصلحة وشرط الصفة في الدعوة. شرط المصلحة وشرط الصفة ودول بيتعلقوا بالعنصر الأول في دعوى الإلغاء وهو المصلحة، والمصلحة والصفة، وبنضيف عليها الأهلية اللي هي دي متتعلق بالركن الأساسي في الدعوة أو العنصر الأول وهو المدعي. يعني أي واحد مدعي بعد ما يعرف المواعيد وبعد ما يعرف الاختصاص وبعد ما يعرف ده لازم مين بقى، مش أي شخص ينفع يكون مدعي. هذا المدعي لابد أن تتوافر في شروط معينة حتى تبدأ الدعوة تأخذ مسارها الطبيعي إن شاء الله أمام القضاء. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use.